السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، قال: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة عبادة، وهي من أعظم القربات والعبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يحرص على أن يؤديها على أكمل وجه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فليست الصلاة حركات روتينية عادية نؤديها على أي حال لنتسمى بأننا صلينا. الصلاة لها أركان وشروط وواجبات، وقد عرفناها، فيجب على المسلم أن يحرص على كمالها وتمامها. فإن الواجب سواء ركنا أو شرطا أو واجب، إذا ترك منه شيء عمد قطعا بطلت الصلاة. وأما الشروط فأصلا لا تنعقد الصلاة حتى يتوفر الشرط. وأما الأركان، إن ترك منها شيء سهوا فأمكنه أن يأتي به قبل أن يشرع بالركعة الأخرى أتى به وبما بعده وأكمل صلاته ثم سجد للسهو. وأما إن فات محله وشرع بالركعة الأخرى قبل أن يأتي بإكمال الركعة الأولى، فإن الركعة التي ترك منها ركنا تبطل، وتقوم الركعة التي بعدها مكانها. مثلا لو نسي أن يركع وسجد، فإن تذكر في الحال قام واقفا تماما ثم ركع ثم أكمل الصلاة وسجد السهو. لكن لو أنه لم يتذكر أنه لم يركع إلا بعد أن قام للركعة الأخرى، نعتبر هذه الركعة الأولى باطلة، وتقوم الركعة التي بعدها مكانها، ويأتي بالصلاة كاملة ثم يسجد. هذا إذا كان سهوا. أما عمدا حتى الجاهل الذي لم يتعلم يعرف أنه إذا ترك شيئا من الصلاة عمدا تبطل صلاته. وأما الواجبات مثل سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو تكبيرة من التكبيرات غير الأولى، الأولى معروف ما تنبن الصلاة إلا عليها تكبيرة الإحرام، أو مثلا نسي التشهد الأول، هذه الواجبات الثمانية إذا ترك منها شيء عمدا بطل الصلاة، أما إن كان سهوا فيجبره سجود السهو. هذه الأشياء التي يجب أن تتوفر في الصلاة ولا يفقد منها شيء، فإن تركت منها شيء عامدا بطلت صلاتك كما عرفنا. أما الحركات الزائدة، حركات كثيرة متتابعة من غير حاجة ولا ضرورة، هذا تبطل الصلاة، لأن الإنسان إذا صار يشتغل في الصلاة في حركات خارجة عن الصلاة أخرجه عن صفة الصلاة. أيضا لو تكلم أو ضحك أو أكل أو شرب أو انحرف عن القبلة انحرافا كامل فكذلك تبطل صلاته، أو انكشفت عورته وطال وقته، هذه من مبطلات الصلاة. فيجب على الإنسان أن لا يدخل في الصلاة ما ليس منها. مش معنى تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام يعني إنك إذا أحرمت بالصلاة تكبرت حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، فإن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو حركات لا داعي لها ولا ضرورة إليها. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إذا كنت تعبد الله كأنك تراه معنى كذلك لابد أن تخشع بين يديه وتذل وتتصور وتستحضر عظمة ربك أنك واقف بين يديه، لا تتلفت، لا ترفع بصرك إلى السماء، لا تشغل يديك في أشياء لا داعي لها. الجوال قبل أن تدخل في الصلاة وقبل أن تدخل في المسجد الواجب أنك تغلقه حتى لا يشغلك ولا يشغل غيرك. إذن ما دام أن للصلاة شروط وواجبات فلها مبطلات، تجنب المبطلات التي تحصل من بعض الناس في صلب الصلاة. هناك أشياء مكروهة تنقص من ثواب الصلاة أيضا ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن يحترز منها، لأن الإنسان لا يخرج من الصلاة مستفيدا إلا بما أتقنه وحضر فيه قلبه، ليس مجرد أنك وقفت تركع وتسجد وتقوم وتقعد أنك قد حصلت على الصلاة كلها، ما تحصل على شيء من صلاتك إلا ما حضر به قلبك وأتقنته، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيجب علينا أن نعرف صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام التي نقلها لنا أصحابه رضي الله عنهم وألفت فيها الكتب حديث ثابتة، ثم استخرجت أحكامها وبينت لها في كتب الفقه، يعني ليس لنا عذر. إذن الحركات قلنا تبطل الصلاة، لكن هناك أشياء تنقص من ثواب الصلاة، مثل أن تلتفت ولو يسيرا من غير حاجة، أو تنظر أمامك الواجب والمشروع والأفضل أن تجعل بصرك موضع سجودك، فإنه أقرب للخشوع وأحضر للقلب. إلا عند التشهد ذكروا أن يعني العلماء أنك تضع بصرك حيث إشارة سبابتك في التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن الحركات اليسيرة من غير حاجة هذا ينقص ثواب الصلاة، كذلك مجيئك للصلاة وأنت مشغول بأحد الأخبثين هذا مما يشغلك ويذهب خشوعك، تخلص منها حتى تأتي للصلاة وأنت مطمئن خاشع، لا تأتي وتقول أذهب أصلي بسرعة حتى أرجع وأقضي حاجتي، لا، أقضي حاجتك أول حتى تأتي للصلاة مطمئن خاشع. الخشوع لب الصلاة وروحه، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم وهو يدافع أحد الأخبثين، ويقول إذا وضع العشاء وجاء وإذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ من أجل أنك لا تأتي وقلبك مشغول بالعشاء فيذهب لب صلاتك وروحها في التفكير، لا سيما إذا كنت جايع في حضر الطعام تشتهيها ومحتاج إليه، لكن لا نتخذ هذا حجة وديندا عادة، فكلما حضرت الصلاة قلنا أعطونا الغداء أعطونا العشاء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء العشاء والعشاء ابدأوا بالعشاء، لا، نقول لو حصل يوم من الأيام بسبب تقديم أو تأخير عن العادة مثلا، أو صر في حاجة بسبب أسباب، أما نتخذها عادة لا. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، إذا نتخذها عادة حجة، نأكلها حتى ما أتي للمسجد، لا، لكن لو حصل منك هفوة نسيان أو نفسك يعني مرة من المرات حصل منك شبه غلطة وأكلت، نقول نعم صل في بيتك، أما تأخذها عادة وحجة لا. فإذا الصلاة أقرب وأعظم القربات إلى الله، إذا أقبل العبد على ربه على صلاته حاضر في قلبه محتضرا مستحضرا عظمة ربه أقبل الله عليه، فإن انصرف انصرف الله عنه. فاحرص أيها المؤمن على كمال صلاتك وتمامها لأنها نور وبرهان لك يوم القيامة، هي التي تدخلك على الله وتوصلك إليه وتصلك به. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، لكن متى تكون الصلاة صلة ومتى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أديت على الوجه الصحيح. ولذلك بعض الناس يقول ما نرى أن فلانا نهت عن صلاته عن الفحشاء ولا عن المنكر. الله قادر، الله عز وجل يقول وهو الصادق، قوله الحق، لكن السبب من هو أن صلاته لم تنفعه؟ المصلي ما أداها على الوجه الصحيح حتى تنهاه عن الفحشاء والمنكر. إما أنه قصر في شيء من أركانها واجباتها أو شروطها أو أحدث فيها ما ليس منها، أو أنه صلاها صلاة حركات جسم والقلب لم يشترك معها، لم يشترك مع هذه الأعضاء. فالقصور يأتي من قبلنا، أما قول الله عز وجل فهو على كماله وتمامه، وهو الصادق عز وجل والذي لا يقول إلا حق. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن انظر نفسك وحقق قول ربك وصلي صلاة نبيك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. قال: ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة. العبث أي عبث في الصلاة، ترفع يدك تدخلها في جيبك، تدخل شيل هذا تحط هذا، تنظر بالساعة، هذا من العبث. يدك على الخاصرة هكذا، أذن يقول هذه لعلها من عادة النصارى، والواجب الإنسان يتجنبها، لأنه شرع لنا أن نضع أيدينا هكذا من أجل أكمل للخشوع وأسلم عن الحركات. إذا قبضت واحدة على الأخرى ووضعتها على صدرك فقد فعلت ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره إذا كان قائما في الصلاة، إذا كان قائم في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. يعني إذا رفعت من الركوع قف مطمئن، لا تقول هذا ركن خفيف سمع الله وبحمده يا ربنا الحمد الله أكبر، لا، حتى تطمئن قائم تعتدل، ضع يديك على صدرك حتى يقع كل عضو في مكانه. فهذا فائدة أنك تكف يديك عن الحركات، لا تدخلها في جيبك ولا تعدل غترة ولا تشيل ولا تحط ولا تعبث بشيء، كن خاشع. الخشوع منه هدوء الحركات، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه هذا لما رأى رجلا يصلي ويكثر الحركات قال لو أن قلبه خاشع، يعني حاضر في صلاته مستحضرا عظمة ربه، حركة أعضاؤه سكنت، لكنه من غير فكر، لأن قلبه في بلد وهو في بلد. فإذا أردنا أن تنفعنا صلاتنا إذن فلنحرص على الخشوع وكماله وعدم الحركات المنافية للصلاة. كل شيء تستغني عنه اتركه، شيء ضروري ما تستغني عنه، شيء يعني اضطرك إلى حركة فأده بدون انصراف عن الصلاة وبدون حركات كثيرة بقدر الإمكان إذا اضطرت إلى شيء. ذكروا مثلا لو رأيت عقربا فلك حق أن تقتلها إذا أمكنك وأنت في الصلاة، أما لو حصل شيء منه خطر، أحسست بشيء فيه خطر من حية أو عقرب أو نار تخشى أن تكون سبب حريق أو صبي عليه خطر من أخيه أو غيره أو أي شيء فيه ضرر ولا يمكنك أن تزيله أنت في الصلاة، انصرف وأزل الخطر وارجع إلى الصلاة باطمئنان وخشوع. لا تقول أسرع في الصلاة حتى أذهب وأزيل هذا الشيء، لا، ما دام أنك ترى أن هذا فيه ضرر وخطر ولا يمكن أن تزيله وأنت في الصلاة اذهب وزله واستأنف الصلاة من جديد حتى تؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، مثل ما أمرت أنك تدخل دورات المياه وتقضي حاجتك أفضل من أنك تأتي وتقول أذهب وصلي حتى أرجع. نعم. قال وتشبيك أصابعه وفرقعتها، كذلك الحركات التي ليست مشروعة تشبك الأصابع أو تفرقعها، كل هذه مما يكره في الصلاة، وإذا تجمعت المكروهات في الصلاة قد تكون مبطلات، لأن الشيء إذا زاد وتجاوز الحد فإنه يؤدي إلى الضد. لا تتساهل، لو أنك واقف أمام مسؤول كبير ترى له قدره واحترامه ما أظنك تسوي أي حركة تخشى أنه يراك فيعتقد أنك منصرفا عنه، لا بد أن تتقف وقوف منتبه وتصغي لتسمع ما يقول وتتكلم معه بأدب. إذا كان هذا فعلنا مع الناس فأدبنا وتأدبنا مع الله أولى وحياؤنا من الله أوجب. نعم. قال قبلها بالقهقهة، القهقهة يعني الضحك، الضحك لو حصل ابتسامة شيء طرأ بدون عمد هذه إن شاء الله ما تبطل صح، لكن لا تتخذها عادة أو تتمادى بها، فكل شيء يزيد يتعدى حده. نعم. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، كذلك يجب أن تجلس الجلوس الشرعي في الصلاة، تسجد السجود الشرعي، لا تقع إقعاء الكلب. إقعاء الكلب ذكروا منه صفة من صفاته، يقول إنك مثلا تجعل مقعدتك على الأرض وتنصب رجليك أمامك توقفها وتضع يديك على الأرض، هذا مثل كلب. إذا أقعى يمكن يترقب شيء أو يتحرى شيء، أو قد يكون حارس وقد يكون، المهم أن هذه من صفات إقعاء الكلب فلا تتشبه به. مثل ما أمرنا أننا في السجود أول ما يقع في الأرض الركب ثم اليدين مخالفة للبعير، فإن البعير أول ما يقع منه اليدين، فأنت ما تقدم يديك أولا بل تقدم الركب ثم اليدين، إلا إذا كنت في حاجة، كبير سن أو تعبان أو تحتاج إلى تقدم رجليك من أجل أن تعتمد عليها تقدم يديك لا حرج، لكن إذا عند الاستطاعة والقوة والقدرة والصحة عليك أن تلتزم بالصفات التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. هذا الواجب علينا وهذا هو المشروع. نعم. قال: وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. أولها إيش؟ يستقبل ما يلهيه. ما يلهيه؟ نعم. نعم، يعني تستقبل ما يلهيك من أطفال أو مرأة أو نار أو تلفزيون، أي شيء يلهيك ويشغلك ويصرف قلبك عن الصلاة. الرسول عليه السلام لما نظر نظرة لمحة بسيطة إلى أعلام الحلة التي أهديت إليه، من حين ما انصرف من صلاته خلعها وقال: ردوها على أبي جهم الذي أهداها إليه رضي الله عنه، فإن ألهتني آلفا عن صلاتي. شيء لمحة بسيطة، لكن لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي الصلاة الصحيحة، والذي يجب أن نسير على منهاجه وعلى هديه وعلى سنة عليه الصلاة والسلام. فكل شيء يشغلك في صلاتك تجنبه، وهذا تقدم ذكرنا الأخبتين أو طعام أو أي شيء يشغلك تجنبه. الذي تستطيع أن تفعله وتؤديه قبل الصلاة فتفعله، والشيء الذي تستغني عنه ولا يشغلك ولا يهمك دعه إلى بعد الصلاة، لكن كما قلنا لا نتخذ هذه الأشياء عادة وحجة لترك الصلاة، ما نتخذ الأدلة سخرية. هذه الأوامر والنواهي هذه من أجل الصلاة، ليس من أجلك أنت، أنك من أجل تملأ بطنك أو أنك تخلي بطنك عما يؤذيك فقط، من أجل أنك تأتي للصلاة بخشوع وحضور قلب واطمئنان حتى تنصرف عن صلاتك وأنت إن شاء الله ضامنا صحته. هذا هو المقصود. ثم احرص كل الحرص على عدم التفكير في أمور الدنيا، في أي شيء، استحضر عظمة ربك، تأمل الآيات، اقرأ بحضور قلب وتلفظ بالقرآن بحيث تسمع نفسك حتى لا يغيب قلبك، اجعل القلب واللسان يتواطئان، لكن لا ترفع صوتك إذا كنت تصلي جماعة لا ترفع صوتك بحيث تشوش على من بجانبك. أما أنك تقرأ بصمت بحيث كأنك لا تحرك لسانك، لا، هذا مما يدل على أن قلبك في بلد وأنت في بلد. إذن احرص على تواطؤ القلب واللسان على القراءة، وإذا كان الإمام يقرأ أنصت له بتدبر، لا تقرأ إلا فاتحة الكتاب كما قلنا أكثر من مرة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها كما قال عليه الصلاة والسلام، لا في سر ولا في جهر، إماما أو مأموم أو منفرد. ما يتحمل الإمام عنك شيء، الفاتحة ما يتحملها عنك إلا في الحالات التي سبق ذكرناها. أما أنك تتركها وتقول أنا مع الإمام، لا، الرسول عليه السلام لما أحس أنهم يقرؤون ويشاركون في القراءة قال لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا تقول أنا مع الإمام يكفين، لكن إذا قرأت الفاتحة أنصت بقراءة الإمام، أنصت بخشوع وتدبر. بعضنا ربما إذا انصرف الصلاة لو سألناه ماذا قرأ الإمام قال والله ما أدري. وين أنت؟ كيف ما تدري؟ هذا هو الذي يحصل منا، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. نعم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. كذلك هذا مر علينا في حالة كيفية السجود الصحيح والموافق للسنة والتي يوافق قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فلعلي ذكرت لكم أنه من السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام وكما أمر، قلنا أنه يبين لنا قولا وعملا، أنه إذا سجد يقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أو السبع، لا تفرش ذراعك في الأرض هكذا، انصب ذراعك واجعل يدك كفك متمكن من الأرض وأصابعك مضمومة متوجهة إلى القبلة، الأصابع مضمومة بعضها لبعض ومتوجهة إلى القبلة، ثم تجافع ضديك عن جنبيك، ما تضم نفسك هكذا، لكن أيضا ليس مع المجافات أنك تزحم أخاك الذي عن يمينك وعن يسارك، لا، سدد وقارب، جافع عضدك عن جنبيك بحيث أنك لا تضمها ولا تؤذي من حولك. هذا من السنة في الصلاة ومن الاعتدال في السجود. أيضا تفرق بين ركبتيك، لا تضم الركب بعضها إلى بعض وأنت ساجد، وارفع بطنك عن فخذيك، لا تبرك بعضك على بعض، كل هذا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود، وهذه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ينصب ذراعيه ويجافع ضديه عن جنبيه ويفرق بين ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه حتى لو جاءت سخلة، يعني غنمة صغيرة، لمرت من تحته عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع، لا تضم نفسك بعضك على بعض، هذا هو السجود الصحيح. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة القال وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أم المؤمنين ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. التطوع ما زاد عن الفرض، وكل عمل مشروع في الإسلام، كل فريضة لها تطوع: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والعمرة، هي فريضة لكن لها نوافل، والنوافل تكمل الفرائض وتسد الخلل الذي قد يحصل من إنسان ما لسنا معصومين من النقص والتقصير، نحرص على الكمال، لكن لو حصل نقص فالنوافل كالرقعة للثوب تكمل النقص، تجبر ما حصل من خلل من غير عمد. ترفع الدرجات، درجاتك عند الله. التطوع عموما تقربك إلى الله، وتكون سببا في محبة الله لك. النوافل إذا أديتها فهذه من فوائدها، تكمل الواجبات. فإنه قد ورد أن الرب عز وجل يقول للملائكة إذا حاسبوا العبد ووجدوا عنده نقصا في فرائضه، يعني جميع الفرائض فالصلوات وغيره، انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. فهذا من فضل الله، ما يهلك على الله إلا هالك. لا تحرم نفسك من النوافل. نعم، ربنا ما يطالبنا إلا بالواجب والفرائض، لكن ما نستغني عن النوافل، ما نضمن كمال الفرائض عندنا. ثم إنها ترفع درجاتك عند الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسابقة وشو فيه؟ التنافس في الأعمال الصالحة، في النوافل عن الفرائض. الفرائض هذه إذا ما أديتها ما صرت مسلم، لكن لابد من النوافل. لا تتكل تقول أنا خلاص أديت فريضة وخلاص. نعم، ربنا غني عنا، ليس بحاجتنا أبدا. إنك لم تبلغ نفعي فتنفعوني، ولن تبلغ ضري فتضروني. العبد المطيع ما ينفع إلا نفسه، ولا عاصي ما يضر إلا نفسه. إذن النوافل تكمل الفرائض وترفع الدرجات وتقربك من الله، وتكون سببا في محبة الله لك، كما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الذي منا لا يريد أن الله يحبه؟ ما في أحد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من أسباب ومن فرائض ومن فوائد وثمرة النوافل بالعبادات. سواء صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو عمر، كلها لها نوافل. فلا تتكل على أداء الفريضة فقط لأنك ما تضمن نفسك. والجنة درجات، الدرجات تنال بالمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإلا لماذا جاء الفقراء المسلمين يقولون يا رسول الله سبق ذهب أهل الدثور بالأجور الدرجات العالية والنعيم المقيم؟ قال لماذا كيف؟ قال لأنهم يصلون كما نصلي، ويتصدقون ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، لكن يتصدقون وليس عندنا شيء نتصدق، يعتقون ما عندنا شيء. هذا لأنهم يتنافسون رضي الله عنه، امتثلوا قول ربه وسارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن احرص على أن تؤدي النوافل بالإضافة إلى الفرائض، ونوافل الصلاة كثيرة، كل شيء في وقته ينبغي الإنسان أن يؤديه ويحرص عليه. وبدأ المؤلف رحمه الله في بيان النوافل ببيان حكم صلاة الكسوف. النبي عليه الصلاة والسلام ما كسفت الشمس على زمنه إلا مرة واحدة، والقمر لم يذكر أنه خسف على زمنه، ولكن من حكمة الله أراد عز وجل أن تكسف من أجل أن يبين لنا الحكمة من ذلك، وأن يبطل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية بأن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. فصادف ذلك اليوم موت إبراهيم عليه السلام ابن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير، فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية، ظنا منهم أن ذلك صح. فأراد الله من حكمة أن يبطل هذا الاعتقاد وبين له أن اعتقاد باطل، وكذلك يبين لنا كيفية صلاة الكسوف بالفعل، يبين لنا قولا وعمل، وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أظهره الله عليه. ولذلك لما كسفت أصيب برعب وخوف شديد، تغير وجهه وخرج وهو يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وهو أكرم الخلق على الله، ولكن لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه. فبادر لما رأى أن الشمس كسفت، أمر المنادي أن يقول الصلاة جامعة، لأنه لا يؤذن لها مثل صلوات الخمس. فاجتمعوا فصلى بهم كما ذكرت المؤمنين رضي الله عنها، وهي الرواية الصحيحة التي لا ينبغي أن نلتفت إلى غيرها، لأنه جرى جاء يعني شيء من الخلاف في عدد الركوع، وفي والشمس ما كسفت إلا مرة، فلماذا يحصل الخلاف؟ فحديث عائشة رضي الله عنها هو الأساس والعمدة في بيان صلاة الكسوف. كبر صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين يجهر بهما بالقراءة، وأطال القراءة وجهر بها، فصلى ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين طويلتين، أطال، لكنه في كل فعل يكون أخف من الذي قبله. قرأ ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ، يعني قرأ الفاتحة وشيئا من القرآن، ثم ركع ركوعا طويلا أيضا لكنه أخف من الأول، ثم رفع وسجد سجدتين طويلتين، ثم قام وصلى الركعة الثانية مثل الأولى، يعني بركوعين وسجدتين إلا أنها أخف مما قبلها. ثم سلم وإذا الكسوف قد تجلى وخطب الناس ووعظهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعني من الآيات الكونية وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته لكن الله يخوف بهما عباده يعني يذكركم قبل أن يوقع العذاب بكم فارجعوا إليه وتوبوا إليه واستغفروه. فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا هو الحكمة من الكسوف إن الله يذكر عباده. وإذا حصل هذا نبادر إلى الصلاة ذكورا وإناث جماعات أو أفراد لكنها تسن جماعة. فهذه صلاة الكسوف سواء القمر أو الشمس وتصلى ولو حصل كسوف بدأ العصر لأن لو لم تصلى فات وقتها. فهذه مستثنات من النهي عن الصلاة بعد العصر لأن صلاة محدودة ووقتها محدود ولا يمكن أن تترك فلو تركت فات وقتها. ومن فاته الركوع الأول مثلا من الركعة الأولى إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين لأن الركوع الأول هو الأساس. فلا تقول يكفي خلاص أنا ركعت مع الإمام في الركعة الأولى يكفي، لا، إذا فاتك الركوع الأول فاعتبر الركعة كلها فاتتك فلا بد من قضائها على صفتها. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ونحسن عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. شفاكم الله وعافاكم آمين. السلام عليكم. سائل يقول أبي مريض ودخل في حالة فقد الذاكرة ولم يصلي منذ أصابه هذا المرض فكيف يقضي صلاته؟ هل يطالب بشيء؟ ما دام أنه قد فقد شعوره ولا يشعر بشيء فلا شيء عليه، أمره إلى الله، ادعوا له بالغفران والرحمة. فإن أفاق يصلي الصلاة التي يحضرها، ما يقضي الأيام الطويلة، لو كان يوم أو يومين هذه يمكن يقضيها. الرب أرحم الراحمين. نعم. يقول السائل ما هي، يقول كيف أكسب حب الله تعالى؟ الحمد لله بين لك ربك عز وجل ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتكسب حب الله إذا أديت الفرائض على الوجه الصحيح وحرصت على النوافل بقدر ما تستطيع وتقيت الله في السر والعلن وتجنبت معاصيه. فأبشر إن الله إذا أحببت الله فإن الله يحبك. يقول عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر هل أنت متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام كما ينبغي فإن الله يحبك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ما معنى الخشوع في الصلاة؟ الخشوع؟ نعم. قلنا هذا الخشوع أكثر من مرة، يمكن مل بعض الناس من ترديد الكلام. الخشوع هو حضور القلب، حضور القلب في الصلاة من أجل تستحضر عظمة الله ووقوفك بين يديه وعدم الحركات المنافية للصلاة. لأنك إذا كنت تكثر الحركات دليل على انشغال قلبك. فاترك الحركات واستحضر عظمة ربك وأنك واقف بين يديه. تأمل بالقرآن، إذا كنت مع الإمام تدبر معه وقراءته، انتبه له. إذا كنت تقرأ أنت تأمل تدبر الآيات فيه وش فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد. المهم أنك لا تنشغل عن الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حضور القلب هذا هو أهم ما يكون. ترك الحركات والتفكير في أمور الدنيا.